فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبلغني الله بها. قالت والله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه. فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمال من العرق في يوم الشاتي من قبل القول الذي أجير عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها قال أبشري يا عائشة أما الله فقد براك. فقالت لي أمي قومي إليه. فقلت والله لا أقوم إلا لله ولا أحمد إلا الله. هو الذي أنزل براءتي فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر آيات فأنزل الله تعالى للآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصلح قرابتي من وفقري والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. بعد الذي قال لعائشة ما قال؟ قالت فأنزل الله ولا يأتلي الفضل منكم والسعة إلى قولي ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصلح نفقته حلتي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها عنه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أمري ما علمت يا غيدي. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حملة بنت جحش تحامي لها فهلكت به من هلك. قال الزهري فهذا من تائلين من هؤلاء الرد. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن يحيى السوسي قال حدثنا أبو بدر شجاع بن وليد قال حدثنا حفص الحلبي الحلبي مولى السكون عن علي بن زيد بن جدعان عن أمه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن أمية عن أمية عن عائشة عن أمية عن عائشة الشيخ العفو في السؤال السابق طيب فقط عروة ابن الزبير. أيوة. عروة ابن الزبير. أيوة. وعندكم عبد الله بن عبد الله بن عتبة. أيوة. وعبيد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم. فقط. عن أمية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعطيت تسعا لم يعطه شيئا من النساء بعد مريم بنت عمران. نزل جبريل بصورتي في كفنه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجي. وتزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا غيري وقبض راسه في نحري وقبره في بيتي وحفت الملائكة بيتي وكان ينزل الوحي فيفرق عنه أهله وينزل وأنا معه في رحافه وأنا ابن خليفة وأنا ابنة خليفتي وصديقي ونزل عذري من السماء في القرآن وجعلت طيبة لطيب ووعدت مغفرة ورزقا كريما. هذه المعاني كلها صحيحة بغض النظر عن الإسلام. قال أخبرنا علي بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب علي بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم قال أخبرنا عمر بن عبيد الله الأودي قال أخبرنا أبو عابد عن هشام عن النبي قال ما رأيت أمرا قط أعلم بطب ولا بفقه ولا بشر من عائشة رضي الله عنها وأنا أقول والله ولا بالقرآن ولا بالحديث. قال أخبرنا عبد الرحمن يطلقون الفقه يقصدون فقه القرآن والسنة يعني. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن وكيع الأدمي قال أخبرنا موسى بن سالم الوشع قال أخبرنا شبابة وقال بن عمر عبد الكريم بن مخالد قال جاء عبد الله بن ياسر إلى عائشة يوم الجمل فقال السلام عليك يا أمة. فقالت ما أنا لك بأم. قال بلى والله وإن كرهت وإنك لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال وقرنا عليهم قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا ابو صالح بن عبد الله بن صالح قال حدثنا زيد بن سعد بن علي بن ابي طالب ذكر عائشه فقال لو كانت امراه تكون خليفه لكانت عائشه خليفه. قال وقرنا محمد حسن الهاشمي قال حدثنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا ابن منصور قال ابن

يعني ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثمذ هذا الباع ملوك هذا من أولين رضي الله عنك منهم قال أنت منهم طيب ثم نام رأى نفس الهلال طيب قال رضي الله عنك منهم قال من الأولين هؤلاء دفعتين هو ذكر الأولين خالص ما ذكر الثانيين عشان يعيشك يشكون الله يحفظكم لأنه موجود في البخاري ومسلم على كل حال هو ما جاء من طريق البخاري ومسلم هذا قررناه وانتهينا منه أنا أقصد ربما لأنه جاء في البخاري ومسلم اختصر هذا اختصار شديد لا قال قال محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا احمد بن محمد الزرقي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن جدي قال كان في داوه يحملها يوضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ معاويه بداوه عنده وكان يتبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان وليت امرا فاتق الله واعدل قال معاوية قد عرفت أني لا أفارق الدنيا حتى أبتلى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت أمرا فاتق الله وعدل قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا زبير بن عفان قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ياسين بن عبد الله بن عوض عن مسلم القولاني عن معاوية بن أبي سفيان أنه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة فقال لهم مسلم يا معاوية إن هذا المال ليس لمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك فأشار معاوية إلى الناس أن يمكثوا ونزل فاغتسل ثم رجع فقال أيها الناس إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمال أبي ولا مال أمي وصدق أبو مسلم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان من النار والمال من النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل اغدوا على أطيعتكم على بركة الله قال قال محمد بن الفارسي قال حدثنا محمد بن بكار السكسكي قال حدثنا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن شعيب بن شعبان قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حبس الحبلاني عن عبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشراب بن معاوية في شيء فقال الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية قال البغض أبو بكر وعمر فقال أما كان برسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من قريش أما يجزئون أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يجزئون أما يجزئون أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية فلما جاء وقف بين يديه فقال حملوه أمركم فإنه قوي أمين ها؟ احضروه امركم احضروه في احد النسل انا تبقى عندي هذا ما اشار لشيء منه احضروه امركم فانه قوي امين ولذلك نجد ان عمر عمل بها طيله زمن خلافته ولا معاويه ايش الشام وما عجله قط عشر سنوات ما عجل فلما ولي خلافه عثمان اقره على ما كان أقره على ما كان طيل مدة 13 سنة وهو خليفة أمير في الشام 23 سنة قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أبن حسين بن عمر قال أبن حسين بن سعيد الحسن قال أخبرنا الحسن بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا حسين بن عمر قال حدثنا مكيب بن سعيد عليه بن سعيد المعاويد بن صالح بن يوسف بن سعيد بن عبد بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاويد وقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيل العذاب هكذا قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا مسر قال حدثنا سعيد بن ربيعة بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي عمير المزني قال سعيد بن وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في معاويد اللهم اجعله هاديا مهتديا واهديه واهدي به قال أخبرنا علي بن عمر رحمه الله قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن مروزي سكن دجيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل معاوية ثم قال إلى الغد ودخل معاوية ثم قال إلى الغد مثل ذلك فدخل معاوية فقال رجل يا رسول الله هذا هو قال هذا هو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني يا معاوية وأنا منك أنت تزاحمني على باب الجنة كاتي السبابة والوسطى قال وجمعهما حديث ضعيف قال حدثنا عبد العزيز عندكم ابن يحيى وابن بحر المروزي عبد العزيز بن يحيى بن بحر عبد العزيز بن بحر المروزي بن يحيى بحر نعم قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال أحدنا محمد بن إسماعيل بن يوسف قال أحدنا محمد بن دريس بن جرجاني قال أحدنا النضر بن محمد اليمامي عن كعبة بن عبان قال أحدنا أبو زمين بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون لا ينظرون لأبي سفيان ولا يقعدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن ما رجل أجبر أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجك قال نعم قال معاوية جعله كاتب بيني قال نعم. طبعا هذا الحديث الصحيح فأشكل على بعض الناس في مسلم كيف أن أبو سفيان يقول أزوجك أحسن الناس وأجمل الناس وهي أم حبيبة ربلة بنت أبي سفيان كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان. أشكل على بعض الناس حتى ظن بعض الناس أن هذه اللفظة شاذة والصواب أنها ثابتة وإنما المقصود أراد أبو سفيان إثبات ولايته عليها وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الصدق الإسلامي أبي سفيان إذ لو كان أبو سفيان غير مسلم لما كان له ولاية ولا قال له إن ولايته غير صحيحة وأنزل الله عليه الوحي ويقول له إن ولايته غير هذه هي الفائدة فإن طيب بعيد مرة أخرى يا عبد المعين طيب مرة ثانية الآن رملة بنت أبي سفيان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما مات زوجها في الحبشة وقدمت من الحبشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أبو سفيان أسلم في عام الفتح. طيب هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 4 سنوات أو أكثر صح؟ فكيف يقول أبو سفيان أزوجك أجمل النساء ابنتي أم حبيبة كيف يقول هذا الكلام؟ قال العلماء هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد أبو سفيان إثبات ولايته عليها بعد ما أسلم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهذا فيه دلالة على أن إسلامه كان صدقا إذ أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الولاية ولما جاء قال تعال نقعد من جديد ونجيب الشهود ونسوي كذا وكذا وضحت؟ لا إنما كان الناس ما يعطون له وجه لأن إسلامه متأخر فأراد أبو سفيان إثبات أن له منزل عند الله إذ ابنته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاوية تجعله كتاب معاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتمدني حتى أقاتل الكفار كما أقاتل المسلمين قال نعم كما كنت أقاتل قال وتمدني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم. أخرجه مسلم عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر المعقلي عن نظر بن محمد. طيب كما هو فارس قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن علاء قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو سفيان الحميري قال حدثنا أبو الحوش بن الجبلة بن سعيد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما رأيت رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية فقال له رجل ولا عمر فقال عمر كان خيرا منه وكان هو أسود يعني أعظم في السيادة حيث أن الناس كلهم يطاوعونه. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا علي بن جابر قال حدثنا حسين بن زيد عن جابر بن محمد عن أبي أن الحسن والحسين كان يقبلان جوائز معاوية. الحسن والحسين يقبلان جوائز من؟ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال حدثنا محمد بن يوسف الطباق قال حدثنا مصعب الزبيري قال أخبرنا الدراوردي قال حدثنا الدراوردي قال جعفر بن محمد جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انثنى فسلم على أبي بكر وعمر وإني كان فرآني كأني تعجبت وقال سرني فقال والله إن هذا الدين الذي يدين الله به والله ما يسرني أني قلت لمعاوية أخزاه الله أو فعل الله به وإن لي الدنيا يعني حتى مذمت معاوية ما يرضى فكيف بأبي بكر وعمر.

إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا إسماعيل بن قيس قال بلغ معاوية ما نعيد فيه فجعل يقلب ذراعيه كالناعس بنخل وهو يقول هذه الدنيا إذا ما ذقنا وجربنا والله لوددت أني لا أغبر فيكم والله لوددت أني والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث حتى ألحق بالله قال إلى مغفرة الله ورحمته قال إنما شاء الله من قضاء لي قد علم الله أني لم آتي وما كره إليه غيره قال أخبرنا محمد بن المسلم قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا أبو بن يحيى عن جدي أن عمر دعا أبا سفيان يعزيه بابنه يزيد بن أبي سفيان فقال له أبو سفيان من جعلت على عمله أمير المؤمنين قال جعلت أخاه معاوية وابناك مصلحان لا يحل لنا أن ننزع مصلحين يزيد بن أبي سفيان طبعا توفي في غزوة اليرموك وفي معارك مع الروم ومعاوية رضي الله عنه ولى جهة الشام وأبو عبيدة رضي الله عنه معه كان الأمير العام قال ثم أبو عبيدة توفي في طاعون عمواس فصار الأمر كله إلى معاوية قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم سعد بن عفان حدثني أبي عن سعيد بن المسيب عن أبي قال فقدت الأصوات يوم فقدت الأصوات يوم اليوم إلا رجل واحد يقول يا نصر الله اقترب والمسلمون يقتتلون فذهبت أنظر فإذا أبو سفيان يمد راية بن يزيد قال أنبأنا محمد بن أحمد بن قاسم قال أنبأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا شباب بن خالد أحمد بن سلمان شيلوا لي قال ما لا أحد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا شباب قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثنا مجاهد قال سار رجل من بني مخزوم إلى عمر يستعديه على أبي سفيان فقال يا أمير المؤمنين إن أبا سفيان ظلمني حدي بمكة فقال عمر فأنا أعلم بذلك الحد ولربما لعبت أنا وأنت عليه ونحن غلمان فإذا قدمت مكة فأتني قال فلما قدم عمر مكة أتى المخزومي وجيب أبي سفيان فانطلق عمر معه إلى ذلك الحد فقال غير يا أبا سفيان فخذ هذا الحجر من هنا فضعه ها هنا يعني عمر يقول لي أبي سفيان غير فقال غير يا أبا سفيان فخذ هذا الحجر من هنا فضعه هنا فقال والله لا تفعلن قال والله لا فعلن قال فعله عمر بالديرة ثم قال خذ له ملك قال فأخذه أبو سفيان فوضعه لا فقال غير يا أبا سفيان فخذ هذا الحجر من هنا فضعه هنا يعني المخزومي هو اللي أخذ حد أبي سفيان فهو سفيان راضي يعني ما راضي ياخذ فعزم عليه عمر ليفعلن يعني قال والله لا افعلن قال فعله عمر بالديره ثم قال خذ عملك قال فاخذ ابو سفيان ووضعه في الموضع الذي امره عمر قال فكان عمر دخل مما صلى به ابو سفيان شيء الحين هو على الدر على من؟ على ابو سفيان نعم قال فكان عمر دخل مما صلى به ابو سفيان شيء فاستقبل البيت وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على هواه وذللته لي بالإسلام قال فاستقبل أبو سفيان البيت وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى دخلت قلبي من الإسلام ما ذللتني به لعمر سياق مروي من إمامة معاوية تسليم الحسن بن علي الأمير الأمر له قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا زبير بن عيينة عن قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن علي قد الله قال أخبرنا نصر قال حدثنا محمد بن هشام قال أخبرنا بن عيينة عن أبي موسى عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة عن نصر قال صلى الله عليه وسلم وسعيد بن المنذر وحسن معه وهو يقتل على الناس مرة وعليه مرة ويقول من قبل هذا سيد عبد الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين تركهما سواء اخذه البخاري ومسلم قال اخبرنا علي بن عمر قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال اخبرنا عباس بن الدوري قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبه انه اخبرهم عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن مغير عن ابيه قال قلت للحسن بن علي اننا سيظهرون انك تريد الخلافه فقال كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها الدماس رحمة الله ثم ابتلي بها الناس بها ناس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن غياث القاضي قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث قال قام الحسن بن علي بعد وفاة علي رضي الله عنه وتقرب الناس الحمد لله وأثنى عليه ثم قال إن كان ما هو إن كل ما هو آت قريب

عن فاطمة بنت علي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي فرفعت إليه فاطمة ومعها علي، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة إلا من يزعم بهذه نعم الوهاب، وإن لمن يزعم أقوام وإن لمن يزعم أقوام يرفضون الإسلام ثم يرفضونه ثلاث مرات. عبارة غير مستقيم. عندك ما كم؟ أبشر يا علي أنت وشيعتك أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجنة إلا من يزعم وإن لمن يزعم. وفي حديث ابن عبد الوهاب وإن لمن يزعم أقوام. أحسنت أحسنت. يعني عبارة وإن لمن يزعم هذه عبارة ابن عبد الوهاب، يعني تصير الجملة هكذا: إلا من يزعم أقوام يرفضون الإسلام ثم يرفضون ثلاث مرات. وعبارة وإن لمن يزعم هذه عبارة ابن عبد الوهاب. نعم. يعني هؤلاء لا يكون في الجنة من شيعته. ثم يرفضونه ثلاث مرات يقرأ القرآن لهم اليوم براقيهم لهم نبز لهم نبز يقال لهم الراق الوقع إذا تأضعتهم فجاهدهم فإنهم يشركون. فقال يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال: يشهدون جمعة لا يشهدون جمعة ولا جماعة يطعنون على السلام. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الروافض ولا حديث ولا حديث واحد منه. وليس هذا إلا كما قال بعض العلماء. لماذا لم يثبت في ذم حديث؟ لماذا يثبت في ذم حديث وأمرهم واضح؟ فمنهم الباطنية ومنهم ومنهم، حتى وصل فيه من يدعي ألوهية علي. نعم. أمره واضح. نعم. إنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن فرقة واحدة. لماذا؟ لعظيم لبسها بالدين الخوارج. أهل الدين، أهل الصلاة، العبادة، يجمعون القرآن، يقرؤون القرآن، قال رسول الله، قال الله. ها؟ وفي زمن علي لما خرجوا ماذا كان يقول له؟ قال الله، قال رسول الله، صح؟ وبعدين لما كانوا يخرجون في زمن أزمة متأخرة كان يقول قال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر وعمر. والآن إذا خرجوا يقول قال الله، قال رسول الله، قال ابن تيمية، قال عبد الوهاب. واضح ولا لا؟ هم نعم. قال الله، قال رسول الله، يقولون له قال رسول الله. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن مسلم قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد النهاني الطائي الأثرم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا فضيل هو بن مسروق عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال: قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعينك على عمل إذا عملته كنت من أهل الجنة وإنك من أهل الجنة؟ إنه سيقول بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الراغبة، فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مسلمون. وقال علي: سيقول بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكتمون علينا مارقة، أي ذلك أنهم يسلكون أبا بكر وعمر. قاله الفضيل. قال حسين بن الحسن: دخل علي المغيرة بن سعد فذكر من قرابتي ويشبهني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أشبه وأنا شاب وكنت أشبه وأنا شاب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ذكر أبا بكر بن عمر فلعنهما وبرئ منهما. قال: فقلت يا عدو الله أعندي؟ قال: فخنقته تخنيق فخنقته تخنيقا. فإن معاوية بن عمرو وهو أحدهم يرجليه لا لا فإن معاوية بن عمر وهو أحدهم ياري جريد، يعني صاحب الجنيد. يار معنى صاحب بالفارسية. فاروق وين؟ يار بمعنى صاحب، ياري جنيد يعني صاحب الجنيد، يعني معاوية بن عمرو وهو أحدهم يا رجلين صاحب الجنين. قال: فخرجنا ونحن نضحك. فقال الرافضي: إنما خنقه بالكلام. قال فضيل: فرجعت إليه فقلت: أخنقته بالكلام؟ قال: لا، بل خنقته حتى أبلع لسانه. قال ابراهيم بن الحسن يقول: مرقت والله مرقت علينا والله الرافضه كما مرقت الحرميه على علي بن ابي طالب. وسمعته يقول رجل منهم: والله ان قتلك لقربه الى الله. قال رحمك الله قد عرفت أنك إنما تقول هذا تمزح. قال لا والله ما هو بالمزح ولكنه الجد. وما أترك لو تركت وما أترك لو تركتك إلا لجواري ما أترك. وما تركتك لو تركتك وما أتركك لو تركتك إلا لجواري. وسمعته يقول لئن أمكن الله منكم لنقطعن أيديكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. هذه فائدة مهمة من إبراهيم بن الحسن. لماذا لم يفعل؟ لأنه ليس أمير ولا حاكم. كيف يقطع لسانه؟ كيف يقيم عليه الحد؟ ما يستطيع. لا جواري يعني مجاوره. شيخنا بارك الله فيك، في هذه الكتب تأتي يعني جمل في الفارسية، يعني أنت شيخ بارك الله فيك يعني تعرف الفارسية بحال فيها، لكن العلماء والدعاة الذين يشرحون هذا الكتاب العلماء ولا يجدون الفارسية، كيف يفسرون هذه الجمل؟ يمشون بالفارسي ما نعرف. قال وإن وصيت الحسين بن حسن يقول ويلكم لإن كان سمعت الحسن بن الحسن؟ نعم قلنا الحسين. طيب حسن قبله أصبر كما تقدم مثل الحسين بن الحسن أيضا الحسن بن الحسن؟ لا يقول هو الحسين لكن الثاني صحاح قال الحسن هو نفسه المتكلم. هنا قال الحسن بن الحسن ابن الحسن ابن علي ثلاثة. أيوه كيف الثلاثة هو؟ يمكن هذا أي أو متأخر يعني غير الأول. نعم أو ابن هذاك عمه يعتبر. نعم لأن هنا قال فضيل وهناك ليس الرابع عنه فضيل. نعم أو نفسه هو فضيل بن منصور بس هنا فضيل يروي مباشرة عن الحسن لأنه قال وسمعت الحسن. هناك فضيل بن منصور عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال علي ثم قال وقال علي ثم قال الحسين بن الحسن دخل علي مغيرة بن سعيد يكون متقدم ذلك. قال فرجعت إليه وقلت خنقته بالكلام رجع إلى الحسين فضيل رجع. شيخنا الأول هو يرجح يقول كذا وعد في المصحف لكن يقول أرجح أنه هو نفسه إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن؟ يعني حسين بن الحسن. أيوه يقول يعني كذا ولكن أظن أنه خطأ يعني والصواب إبراهيم بن الحسن. أظنه أنه ورد في هم القصة إبراهيم بن الحسن. هي كلها قصة. وقد يروي عن أكثر من واحد. قال فضيل وسمعت الحسين بن الحسن يقول ويلكم لئن كان الامر كما تقولون ان الله قسم. نعم هذه يقول الاول وهنا القسم بالقسم. صلحناها صلحناها. قال فضيل وسمعت الحسن بن الحسن يقول ويلكم لئن كان الامر كما تقولون ان الله ورسوله اختار علي بهذا الامر والقيام به على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك على أمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ثم ترك على علي أمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به أو يعذر فيه إلى المسلمين إن أعذر الناس في ذلك خطيئة. فلما بلى علي رضي الله عنه إذ ترك أمر رسول أمر الله ورسوله الله استلزام عجيب أنتكم إذا أعبد ترك إذا ترك الله فقال الراهبي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله له فعلي مولاه؟ قال بلى. أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمرة والسلطان والقيام به على المسلمين بعده لأفصح لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فمن أنصح فعلا من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال أخبرنا محمد أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا فضيل بن أبي مرزوق قال سمعت الحسين بن الحسن يقول لرجل من الرافضة والله إن قتلك قربة إلى الله وما أمكنه من ذلك إلا للجوار. قال أخبرنا عبد الله بن رحمان بن عمر إجادة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عمرو الغيل قال كان أبو جعفر يقول اللهم إنك تعلم أني لست لهم بإمام. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد القروي

قال قد فضلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذني رجل من قريش من بعض الخلفاء أخذ رجليه الرافضة فقال لهما والله لئن لم تخبراني بالذي يحملهما على ذلك أبي بكر بن عمر لأقتلنكما فأبيا فقدم أحدهما فطلب عنقه ثم قال للآخر والله لئن لم تخبرني لأحرقنك لصاحبي قال فتؤمنني قال له نعم قال فإنا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا يتابع الناس عليه فقصدنا قصد هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك قال محمد بن يوسف ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا ذلك بن أحمد السجستاني قال أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو قال أخبرنا إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجيا حجاجا حجاجيا وكان شيخا حجاجيا يعني يرى رأي الحجاج في النصر قال سألت الثوري يصلى خلف من يسب بكر بن عمر قال لا قال أخبرنا علي بن حفص علي بن حفص قال أخبرنا أبو الهيثم هكذا بياض ما في شيء قال أخبرنا أبو الهيثم أحمد بن محمد بن عوف بياض قال حدثنا أبو حاتم إبراهيم بياض ابن عبيد الله بن عابد الحضرمي قال أخبرنا إبراهيم بن خليفة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن حافظ الزيان قال سألت أبا إسحاق السريعي ثم ترى في الصلاة خلف من يسب أبا بكر وعمر قال أستفد غيرهم قلت بلى قال لا أصلي خلفهم قال أخبرنا علي قال ويرجح أنه مر معنا كتيب شيخ المصنف علي بن أحمد بن حفص علي بن أحمد بن حفص نعم مر معنا صح علي بن أحمد ابن حفص سنان مرنا علي بن أحمد بن حفص نعم قال وأخبرنا علي قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حسين بن بياض الكوفة قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمع الجاهلية يقول لو كان رافضيا ما صليت لو كان رافضيا ما صليت خلفه قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يا رجل من أين جئت؟ قال من دراسة فلان قال سفيان لا أحدثك بحديث سنة فاستغفر الله ولا تعد نظرت إلى رجل يشتم أصحاب محمد فاتبعت جنازته قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون النهر السارسي قال قال حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن موسى الخطيب قال حدثنا أبو جعفر بن أبي بران قال سمعت الدوري يقول سمعت أحمد بن يونس يقول أنا لا آكل ذبيحة رجل من الرافضي فإنه عندي مرتد قال أخبرنا حسين بن أحمد الطبري قال حدثنا حسين بن غازي قال أخبرنا شيخ بن حاتم نعم شيخ بن حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الله عن النبي بن شبير قال سمعت المأمون يقول القدر دين الخوز دين الخوز ولا الخوز والله دين النبط ويرجع دين الملوك ما معنى النبط الفلاحون ملوك الخوز ايش هذا في النص قلنا يعني نفس الدين المجوس القدر دين المجوس هو الخوز نسبة إلى خوزستان أي نعم اسم منطق الخوز يعني اسم منطق استان الخوز لا ما يسم المقابلة الملوك والنبط الخوز شيء ثالث يعني مرتبة أو شيء النبط فلاحون يستنبطون الماء من الأرض الزراع الله أعلم لكن بالفارسية الخوز اسم منطق أين معروف قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل وأحمد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو جمران موسى بن هارون أبو عبد الله ابن عبد الله هنا الذي يظهر لي والرفض دين النبط أي دين الأعاجم ما يقصد بالفلاحين المزارعين دين النبط أي دين الأعاجم لأن أكثر الرفض إنما ينتشر فيهم نعم

كلما وقعوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يطفئ نار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يمكنهم من رقاب المسلمين. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب العظيم، وبقي كرامات الأولياء. وأصلا كان الاتفاق أن نقرأ شرح أصول الاعتقاد أهل السنة بدون الكرامات، فإن رأيتم أن نقرأ نقرأ ننتهي. لكن وهو آخر السنن من الألفائي رحمه الله، هذا الناسخ يكتب يعني. الناسخ. إيه هذا آخر السنن. لا في بعض النسخ مكتوب آخر الجزء التام وإلى الجزء التاسع. إذا معناه ليس بآخر. صح ولا لا؟ يعني في كل الطبعات الطعام كله جزء منه. نقرأه بس. ما تقول لنا كم يتصرف؟ ها؟ الفجر لازم يأخذ تانية ولا يشتاق؟ ها؟ أقل مدة من 3 ساعات سكين 10 صفحات. إيه ساعة واحدة أنت إيش؟ عايشة إن الفجر لازم تانية. كان مقصود إن أبو علي يحضر ساكنت ذي المطار. يا أبو علي يعرف كرامات الله. وصل إلى اتفاق حضر. خطب. وباقي مستحب. خطب جد. أمشي لا شيء.